وقت كل مشاعر من ضمال سلام وابتدال المواجع ليل محش طويل وقتها برتكل مواداك واحمله واجمع الصبر لعيونك ولو هو قليل يدره القلب ولا قلعته لا دله أتذكر مشيت لقربك المستحيل لا ملك أصاب وكنت مستسهلة واجمع الصبر لعيونك ولو هو قليل يدله القلب ولا قلعته لا دله أتذكر مشيت لقربك المستحيل لا ملك أصاب وكنت مستسهلة ارحلي لا غدا عذرك بحجم الرحيل وارتوت كل مشاعر من ضمال السلا واحتويتك حنان وقلت صبر جميل والله المستعان إن كان هذا وله للهوى مثل ما للعمر يوم ثقيل قدر الله يوم أهله مستعجلة واحتويتك حنان وقلت صبر جميل والله المستعان إن كان هذا وله للهوى مثل ما للعمر يوم ثقيل قدر الله يوم أهله مستعجلة ارحلي إلى غدا عذرك بحجم الرحيل وارتوت كل مشاعر من ضمال سلا وارتدى للمواجع للموحش طويل وقتها برتكيل موادعك واحملها وانتي مثل العمر واحد ولا لك بديل يا أعيشه معك كله أو أتخيله ليه أساساً أقول إن الجفا يستحيل وانتي عشتي حياتي مرحلة مرحلة وانتي مثل العمر واحد ولا لك بديل يا عيشه معك كله أو أتخيله ليه أساسا أقول إن الجفا يستحيل وانت عشتي حياتي مرحلة مرحلة ارحلي لا غدا عذرك بحجم الرحيل وارتوت كل مشاعر من ضمال أسئلة وداعي حالي كان في نيتك هذا الرحيل وترك الذكريات الموجعة والولا للخفوق اللي سقاك أجمل سلسبيل ما حسب للخسائر لين وداها لا ارحلي كان في نيتك هذا الرحيل وترك الذكريات الموجعة والولا للخفوق اللي سقاك أجمل سلسبيل ما حسب للخساير لين وداها لا ارحلي لا غدا عذرك والتوت كل مشاعر من ضمان السلام وابتدى للمواجع ليل محش طويل وقتها بارتي